ولذلك عايز اقول قبل ما انسى ان اول عامل من عوامل علاج البلطجة ان احنا نبطل نحكي قصص وحكايات ونضخم ونهول المسألة. عايزين نلم الموضوع لان اكثر الحكايات فيها كذب فيها تهويل. بلاش نهول من الامر ونقول ان الدنيا كلها البلطجية بس هم اللي عايشين وان كل يوم على الدائري في عشرات ولا مئات بيتخطفوا وبيتقطعوا الكلام ده ما حصلش وفي حوادث جزئية فردية. فعلا دي حقيقة ان في حوادث جزئية فردية بتحصل كل يوم في كل دول العالم مش في بلدنا بس، لكن احنا ما تعودناش كده في بلدنا، ما تعودناش كده. اتعودنا ان نبعت طفل الساعة واحدة بالليل يروح عند المحل يشتري لنا اي حاجة ويرجع ما نخافش عليه. اتعودنا كده في احيائنا الشعبية وفي بلادنا وفي شوارعنا وفي مناطقنا المأهولة بالسكان. النهاردة الامر ده بس من كتر التهويل حصل خوف الناس. وانا عايز اقول ان مرت مصر بمرحلة حقبة طويلة، مش عايز اقول الحقبة دي من سنة 52، لكن عايز اقول من 65 او من 61، من ساعة ما بدأ يطغى جمال عبد الناصر، لما بدأ طغيانه، وطغيانه بدأ بالتنكر للدين لما قلب على الإخوان المسلمين، وبعد ما هم خدموه وزقوه ولمعوه ووصلوه قلب عليهم وسجنهم وعمل قصة التمثيلية المنشية. الشاهد ايه؟ انا مش اتكلم في تاريخ دلوقتي، وان كنا محتاجين نتكلم في تاريخ. من التاريخ ده بدأت في مصر صناعة الجبن، صناعة الخوف في قلوب المسلمين، صناعة الخوف، تربية شعب يخاف، تربية شعب جبان، تربية شعب يساق كالقطيع. حصل طغيان السجن الحربي وكلنا عارفين القصص، وسامي شرف وعلي شعراوي وإلى آخره من حمزة العسوي والقصص اللي انتوا عارفينها دي وما كنتوش عارفينها. أنا عندي رغبة إن أنا أقولها، عندي رغبة إن احنا نقول إزاي صنع الخوف في قلوب المسلمين. احنا في فترة الخوف دي بفضل الله عز وجل كنا بنتكلم كتير عن علاج الخوف، ولعل موجود ومدني دلوقتي بقى مدير، انا عايز اهنيه بالاداره. يا ميداني، فين ايام ما كنا بنقول ياض يا ميداني، ياض يا ميداني، كان سبحان الله العظيم دلوقتي بقى مدير عام القناه. الف مبروك يا ميداني. وعايز اقول بقى للشله، ياض يا ايوه عزب وسليمان وشيحه والشله دي، خلوا بالكم بقى المدير الجديد كان معاكم وكان عارف بتقولوا ايه على المدير فعارف كل الملاعيب، فخلوا بالكم من نفسكم. المبروك يا مدني، ولكن معلش اسمحوا لي قطعنا سلسله الكلام الخطير ده لموضوع مدني، ولكن عايز اقول ان قناه الناس معلش اسمحوا لي اقول الكلمه دي، لو ان انا عارف انهم ممكن يستغلوها خطا ويعملوها دعايه للقناه، لكن انا بقول ان قناه الناس دايما ماشيه بالبركه، ببركه ربنا. من يوم ما كان قلت قبل كده الكلام ده، من يوم ما كان مدني ومحمود سمير وهاني البنا، كان اوضه قد كده والاستوديو قد كده والستاره الزرقاء اللي فيها حته بيضه ولا بيضه فيها حته زرقاء دي، وماشيه ببركه. كل ما يجيبوا لها بقى مدير يحاول يطور ويعمل ويفرقع تبوظ وتفسد، وكانت افشل فتراتها الفترات اللي كان بيمسك فيها مدير يعمل على تطويرها لترضي اهل الدنيا. القناه دي انشئت، او مش انشئت، لا، لما تحولت الى قناه دين كانت أزهى فترتها خدمة الدين، لما كانت بتخدم الدين. لما بدأت تخدم حاجات تانية فعلا ضاعت القناة وتحولت. الآن نرجو إن شاء الله في عصر المدير الجديد مدني أن تعود مرة أخرى إلى خدمة الدين والدين فقط، وأن تعود إلى السير ببركة الله والاعتماد على الله وحده، وأن يتآلف العاملون فيها على أنهم يبقوا أسرة، كلهم بيحبوا بعض وكلهم بيتعاونوا على إخراج صورة جيدة لقناة إسلامية متميزة. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله. بنقول إيه دلوقتي؟ إن الفترة اللي صنع فيها الخوف في قلوب المسلمين وإخراج جيل يعيش الجبن وحده. قلت إن إحنا كنت بقول بقى إن موجودة الحلقات موجودة اللي أنا كنا اتكلمنا فيها على علاج الخوف وكيف عالج الله الخوف في قلب موسى، في قلب سيدنا موسى عليه السلام. إزاي قال خذها ولا تخف، إزاي قال له اذهب إلى فرعون ولا تخف، واتكلمنا على صحبة سيدنا موسى، فما آمن له إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن إزاي إحنا ما نخافش من فرعون. كنا بنتكلم في علاج الخوف. النهاردة نتيجة مساحة الحرية الحمد لله رب العالمين، نسأل الله ألا يعيد الظلم ولا أهله، بنتكلم عن سبب الخوف نفسه، سبب الخوف، صنع الخوف في بيوت المسلمين بكثرة المخبرين وجهاز أمن الدولة المريب المشين وطغيان الشرطة العجيب. كل الكلام ده صنع شعب بيخاف، بيخاف من اللي جنبيه يبلغ عنه، بيخاف انهم يجوا ياخدوه بالليل، بيخاف انه يدخل الاسم يتأذي ويتهان الى اخره. الحقبة دي على مدار 50 سنة كاملة انفجرت في يناير، في يناير 2011 بعد 25 يناير وما بعده وما الأحداث الأيام القليلة التي قبله، حصل هذا الانفجار. الكبت يولد الانفجار، حصل كبت كبت كبت كبت كبت، فانفجر الناس وخرجت الأمور عن السيطرة وما زالت. في هذه الفترة كان أهم عامل لصناعة البلطجي وصناعة الخوف تغييب الدين والتخويف من الدين. وكان أخطر حاجة، وإحنا قلنا كان العمل الرئيسي للجهاز في البداية هو حرب الدين. طبعا توسعت الامور وحربوا الدنيا كلها، لكن اقصد وعايز اقول النقطة دي برضو، اقصد ان انا انساها في غمار الاحداث، ان انا عايز اقول للبلطجي ها اللي بيخرج يقطع الطريق ويحط مسدس في دماغ واحد ولا مطوة في جنب واحد يقول له انزل وسيب العربية، عايز اقول له اخشى دعوة المظلوم. مش عارف اقول له اخي ولا ما اقولوش، ولكن اقول له اخي المسلم احذر دعوة المسلم. اظن ان الذي قوض نظام مبارك حقيقة دعاء المظلومين. انا بقول كده ومتأكد من كده، ان بعض النساء الكبيرات في السن اللي ابنها اتاخد ولا ابنها اتعذب ولا ابنها اتغيب في السجون سنين ولا ابنها اتقتل بتدعي على النظام ليل ونهار في جوف الليل، هو الدعاء ده هو اللي هدم، الدعاء ده هو اللي انتصر وهزم. دعاء المظلومين في جوف الليالي، المرميين في الزنازين يعانون الظلم والقهر والأذى بلا سبب، وما نقموا منهم إلا أن يقولوا ربنا الله. هؤلاء دعاء هؤلاء هو الذي أخذ الله به هذا النظام المجرم الذي انتهى، وأرجو وأسأل الله ألا يعود. صناعة البلطجي حصلت بتغييب الدين في البداية، خوفوا الناس من الدين، خوفوا الناس من الدعاء،

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ صليت على النبي الأول صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وانت ما بتصليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم، علي صوتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. أيوة اللي انتوا الاثنين، علي صوتك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كمان، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والصغنون الأطفال دول برضو نعلمهم الصلاة على النبي، صلوا على النبي يعني، قول قول قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال يا رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. يبقى الأمر الشرعي قال لك طلع فلوسك، ما تطلعش فلوسك، طلع محفظ ما فيش محفظ، إيه العساء مش هديك الساعة. والعل دار في دماغي حوار كده، أسأل الله لنا ولكم العافية، لو أنا وأنا ماشي بالعربية على الدائري كده وقفوني مجموعة من البلطجية أعمل إيه؟ اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. حط المسدس في دماغي وقال لي انزل، اقول مش هنزل. انزل، اقول لا مش هنزل. هنزل ليه؟ انت عايز ايه؟ وريني المسدس ده كده تبيعه. انا هعمل كده، هعمل كده. يعني الشاهد ايه؟ ان ما تديش فلوسك، طلع محفظتي. مش هطلع محفظتي، هنقتلك. اقتلني يا اخي، يا اخي القرف اللي احنا عايشين فيه انا وانت ده، خلينا نخلص احنا الاثنين. هخنقك، اجيب زمره رقبتك قبل ما تطلع روحي. انت فاكر ان يعني الى اخره يعني اجري معاه حوار؟ اقول له يا اخي خاف من ربنا، ربنا شايفنا يا اخي، ربنا سبحانه وتعالى يقدر يكسحك يجيب لك شنل نص في دلوقتي تجر ايد ورجل. اخوفه احببه، يا عم انا غلبان ولا حلت حاجه، اجيب من انا بقول له تبيع المسدس ده؟ قال لي ب 17,000 جنيه. قلت لا يا راجل 17,000 بتوعي، احنا ناس غلابه نتكلم في الميات، تبيعه ب 700 جنيه؟ ايه رايك؟ يعني اجري معاه حوار، اتكلم معاه، ما هو انسان ده. ويعني هنقول ايه؟ لا تعطيه مالك، اعتبر. وده اللي كانوا مش عارف ينفع بقى نقول، انا يبدو ان انا وسعتها قوي اليومين دول، ان لما كنت تدخل على تحقيقات امن الدوله ولا السجن ولا غيره ايام القهر والظلم والاذى، لازم تبقى موطن نفسك على الثبات، لان اللي داخل وهو مهزوم نفسيا هيقع ويضيع. لكن عشان كده بقول ان لازم النهارده المسلمين كلهم يوطن نفسه على لن اعطي احدا مالي، مش هيحصل. عايزين نقول ايضا في علاج الرشوه، لن اعطي احدا رشوه، هاخد حقي ومش هدفع رشوه. لازم نوطن انفسنا على ده، لا تعطيه مالك. قال ارايت ان قاتلني؟ الكلام واقع اهو. طب انا لو اديتوش فلوسي هيحاربني. أرأيت إن قاتلني؟ الرسول قال له قاتله، شده من قبة الجلابية، شده من شعره، امسكه من، قل له أنت عايز مني إيه؟ أنا غلبان، أنت ما تعرفش أنا دي جايبها إزاي وجايبها منين وجايبها بإيه؟ أنا ولاية كوم لحم بوكلهم. خلص وصرخ قاتله، ولما تقاتله اعلم ان الله معك لان انت مظلوم وهو ظالم. خلي دي تقويك. دايما اتذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الرجل ووضع السيف في مفرق راسه وقال من يمنعك مني الان؟ تخيل بقى الرسول قاعد ومربع كده والراجل حاطط واقف وحاطط السيف في دماغه، يقول له ها مين ينقذك مني دلوقتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فانتثر السيف من يد الرجل ووقع الرجل على الأرض. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك السيف ووضعه في مفرق رأس الرجل وقال من يمنعك مني الآن؟ انت بقى مين اللي ينجيك مني؟